بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس التعليق والشرح على رسالة نبذة في علوم القرآن للشيخ العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور حمد بن محمد الوهيبي حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هنبدأ بإذن الله تعالى في هذا المجلس المبارك في مجالس التعليق على هذا الكتاب الماسع النافع المتعلق بكتاب الله عز وجل، والذي كان على طريقة مبتكرة منافعة في سؤال وجواب ينم عن إجابات وافية بإذن الله تعالى حول هذا العلم، هذا الفن الرصين المهم الذي لا يستغني عنه طالب علم. تفضل يا أخي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الرابع، نزول القرآن. كيف كان ينزل القرآن على النبي؟ السؤال 31: هل لنزول القرآن أسباب ظاهرة؟ الجواب: كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤال أو حلا لمشكلة توقف فيها وانتظر الحكم من الله تعالى. انتهى الجواب؟ نعم شيخنا. هذا سؤال جدا في غاية الأهمية، وهو يشير إلى أسباب النزول، وأن الله تعالى ينزل الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والأحداث التي تحدث. فأحيانا تكون واقعة أو مشكلة تقع في الصحابة رضي الله عنهم، كما حصل من انظهار أوس بن الصامت رضي الله عنه مع زوجه خولة بن ثعلبة، وكما حصل من اللعام من هلال بن أمية رضي الله عنه، أو غيرها من الوقائع. فينزل القرآن جوابا أو حلا لهذه المشكلة، أو يكون سؤالا من أحد الصحابة يسأل سؤالا، أو من غير الصحابة كما سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور ثلاثة: عن أهل الكهف، وعن القرنين، وعن الروح. فأنزل الله جل وعلا آيات تتلى إلى يوم القيامة على رسوله صلى الله عليه وسلم في إجابات وبيانات عن هذه الأسئلة. وهذا قليل بالنسبة لعموم القرآن الكريم، وإلا فإن الغالب على الآيات في كتاب الله جل وعلا أنها تنزل للسبب العام لإنزال القرآن، وهو الهداية، وأن الناس بحاجة إلى القرآن، فلا يلزم أن تكون هناك أسباب خاصة للنزول، وإنما ينزل القرآن في بيان الأحكام والشرائع والعقائد وتأصيل الإيمان نحو ذلك، من دون أن يكون هناك أسباب خاصة في هذا النزول أو حوادث أو وقائع. وفي بعض تأتي الآيات تنزل لأجل الواقعة التي وقعت، كما مثلت قبل قليل، أو أسئلة سألها الصحابة أو غيرهم رضي الله عن الصحابة. فالمقصود أن أسباب النزول هذه لا بد من التفصيل فيها، وأن من أسباب النزول سبب عام، وهو أن الناس بحاجة إلى هذا الكتاب العظيم، وأن الله تعالى ينزله حسب الحاجة والتدرج للتشريع على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هناك سبب خاص وهو حسب الوقائع والأحداث. نعم. قال رحمه الله: سؤال 32، هل نستطيع أن نجد دليلا في القرآن على ذلك؟ الجواب: نعم، في القرآن آيات كثيرة تدل على ذلك، كما في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وقوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وقال تعالى في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وأما الحكم في مشكلة وقعت للنبي فانتظر نزول الوحي فيها فهو كثير، فمن ذلك قوله تعالى في أول سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وسبب نزولها أن بعض الناس اتهم بعض النساء فنزلت وثبت بها الحكم، وهو جلد القاذف، وكون شهود القذف أربعة. أنت؟ نعم. هذا السؤال جوابه قد ذكرنا شيئا منه في جواب السؤال الأول، وهو أن هذه أمثلة على نوعية أسباب النزول، وأن من أسباب النزول ما كان جوابا لسؤال، وذكر المؤلف ثلاثة مواضع في كتاب الله جل وعلا دالة على مثل هذا السبب، وغيرها كثير كما مثلت فيما يتعلق بقوله جل وعلا سألت عن الأهلة والسؤال عن الأنفال والسؤال عن غيرها من الأسئلة التي جاءت في القرآن الكريم، وجاء الجواب من الله تعالى بخطابه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله قل، جوابا لهذا السؤال الوارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الوقائع مثل المؤلف بما يتعلق بوقوع بعض الناس في عرض عائشة رضي الله عنها أنه مرة من فوق 7 سماوات، وأن القرآن نزل ببراءتها رضي الله عنها وبجلب من وقع في عرضها، وأن مثل هذه الأمور يجب التبين فيها، والصورة كلها في مثل هذا الأمر. ذلك ما يتعلق باللعان ذكر ذلك في جواب السؤال الثاني. فالمقصود أن المؤلف أراد أن يمثل لأسباب النزول الخاصة التي ينزل القرآن حسب السؤال أو حسب الواقعة أو المشكلة أو الحادثة. نعم. قال رحمه الله: السؤال 33، هل كل آية في القرآن لها سبب معلوم يقينا؟ الجواب: لا، بعض الآيات سببها معلوم يقينا كما تقدم، وبعضها مشكوك فيه وفيه اختلاف بين العلماء، وبعضها لا يعلم سببه إلا الله لا لو صح لا يعلم إيش وبعضها شيخنا هل تبنى لما لم يسمى فاعله لا يعلم أو نعم لا يعلم سببه إلا الله، بارك الله فيه. نعم. المؤلف يعني عندها جواب ليس بعد شيخنا. قال: ولا توجد آية إلا ومراد الله بإنزالها هداية الخلق إلى مصالح دينهم ودنياهم. نعم. المؤلف في خاتمة الجواب يبين ما ذكرناه في أول سؤال، وهو أن الأصل في أسباب النزول أنه ينزل لسبب عام، وهو هداية الناس وإرشادهم وبيان الأمور المهمة من العقائد والأحكام والشرائع، هذا الأصل في الآيات. وأن هناك أسباب خاصة وثابتة جاءت عليها أدلة في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم أن هذه الآية أنزلها الله تعالى لهذه الحادثة أو تلك الحادثة أو ذلك السؤال الذي وقع. هناك بعض الآيات أسباب النزول بها محل خلاف بين أهل العلم، وذلك تجد في كتاب أسباب النزول الواحد أو لباب النقول بالسيوطي أو غيرها، تجد الغالب في هذه الكتب أن أسباب النزول المروية فيها ضعفة لا يحفظ إسنادها، هي محل إشكال. سيأتي ملحظ مهم قد يكون المؤلف سيأتي عليه ما يتعلق بهل يقع للآية الواحدة أكثر من سبب نزول، أو أن الآية الواحدة إنما يكون لها سبب واحد. أظن المؤلف سيأتي على هذا في أحداث قائمة. المقصود أن أسباب النزول متنوعة كما ذكرت، إما أن تكون أسباب عامة وهذا هو الأصل وهو كثير، وإما أن تكون أسباب خاصة لسؤال أو حادثة أو نحو ذلك. الله أعلم. نعم. قال رحمه الله الباب الخامس مميزات المكي والمدني. قبل أن نبدأ بما أن المؤلف لم يشر إلى هذا، ظننتم سيأتي على هذا السؤال بما أنه ما ذكره، فأذكر أن صحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يمكن أن تكون الآية تنزل مرتين. قد يأتي في بعض الآيات أنها نزلت في كذا، ثم يأتي رواية أخرى أنها أنزلها الله تعالى في كذا، فيظن الظان أن لهذه الآية في نزولين. وقد ذكر هذا بعض أهل العلم، وابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير ذكر هذا واستبعده، ثم في خاتمة كتابه هذه المقدمة أخذ يعني يوجه قول من قال أنه يمكن أن يكون الآية أكثر من سبب نزول، ولكن هذا بعيد جدا، لأن الله تعالى يتكلم بالوحي سبحانه وتعالى في وقت تلك النازلة، فيلقيه على جبريل عليه السلام ثم ينزل من جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يزيل هذا الإشكال أن يقال إن الآية تنزل مرة واحدة لحادثة معينة، لكن يظن أحد الصحابة أنها إذا ذكرت في موضع آخر أو حادثة أخرى ظن أن هذا هو سببها لأنه لم يعلم بالسبب الأول، أو يكون احتمال آخر أن الصحابي لم يجد أن هذه الآية سبب لهذه النازلة بعينها، وإنما مراده ارتباط هذه الآية بهذه النازلة أيضا، يصبح من تفسير التنوع. هذه احتمالات ممكنة. أما القول بأنه يمكن أن يكون للآية الواحدة أكثر من نزول، وأن هذا بعيد جدا ولا يمكن أن يقبل، ولو قال به من قال، فإن الأصل أن الله تعالى ينزل أو ينزل الآية على حسب الواقع أو السؤال مرة واحدة. نعم. قال رحمه الله السؤال 34، هل هناك علامات يجدها الباحث تميز المكي من المدني والمدني من المكي، أم تمييز ذلك مقصور على الرواية؟ الجواب: هنالك مميزات يعرف بها المكي والمدني غير الرواية فقط. نعم. إذا بدأ دخل المؤلف هذا الباب المهم ما يتعلق بالمكي والمدني، وقد يقول قائل لماذا الاهتمام بهذا؟ الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أهل العلم التابعين وبعدهم اعتنوا عناية كبيرة بكتاب الله جل وعلا ونزوله وأوقات نزوله ومواقع نزوله، لذلك تجد في كتب أهل العلم النزول الشتوي والنزول الصيفي، النزول الفراشي عند الليل والنزول النهاري وغيرها، عناية كبيرة، لأن لذلك أثرا بالغا عند أهل التفسير في ما يتعلق بهذه الآية ومعناها وارتباطها بالوقت الذي أنزلها الله جل وعلا فيه. سيأتي معنا إن شاء الله كلام مهم يتعلق بحاجة الناس إلى تمييز المكي من المدني في الآيات والسور، وأن ذلك ليس خاصا فقط بوقت النزول، فإن بعض الناس، وهذه رائجة عند بعض الناس ويلبس بها من يلبس ومن المغرضين وغيرهم، إن الناس المؤمنين لا حاجة لهم بأن يتلى عليهم الآيات المكية، وأن الآيات المكية إنما أنزلها الله تعالى في وقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطب بها الكفار، فلا يخاطب المؤمنون بهذه الآيات والسور. وهذه شبهة من تأملها أدرك بطلانها، وبطلانها يغني عن إبطالها، ولكن مع ذلك لا بد من رصدها وبيان المعنى الصحيح ذلك، وهو أن الله تعالى وإن كان أنزل الآيات والسور المكية في مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاطب بغالبها الكفار، فلا يعني أنها لا تتلى على أهل الإيمان. لذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر في مجموع الفتاوى أنه ينظر في حال المسلمين ما بين ضعفهم وقوتهم، ففي حال ضعف المسلمين وتسلط الكفار ينبغي أن يعمل فيهم بالآيات المكية، وفي حال قوة المسلمين وقوة شوكتهم يعمل فيهم بالآيات المدنية، لأن هناك معاني وأحكام في السور المكية تختلف عن الأحكام في السور المدنية، وهذا الكلام في غاية الأهمية، وينبغي أن نرجع إلى هذا الكلام لنقف عليه بتفاصيله ونصه، لأنه كلام نافع خاصة طلاب العلم. ثم المؤلف ذكر الضابط في المكي ومدني، هل هناك علامات غير الرواية؟ لأن هناك طريقين يعرف بهما المكي والمدني. الطريق الأول عن طريق الصحابة، الآن يسمي الصحابي أو يبين الصحابي أن هذه الآية مكية. الطريق الثاني أن يكون اجتهادا يجتهد في بيانه، إما الصحابي أو من بعده يقول إن هذه الآية مكية أو مدنية، هذا ما يتعلق بطرق معرفة المكي ومدني. أما الضابط أن فيصل في المكي ومدني، فمنهم من قال من العبرة في مكان النزول، فما كان في مكة فهو مكي وما كان في المدينة فهو مدني، وهذا يشكل عليه أن هناك آيات كثيرة أنزلها الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم في غير مكة والمدينة، ماذا يقال؟ ذلك الضابط الذي يشبه أن يكون محل إجماع واتفاق بين أهل التفسير، أن الضابط في هذا أن المكية ما أنزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، والمدني ما أنزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ولو كان مكة. مثال ذلك قول الله جل وعلا: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، الآية، فهذه أنزلها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في مكة يوم عرفة، في قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بثمانية يوما، ومع ذلك تسمى آية مدنية، بل السورة كلها المائدة سورة مدنية، ولا اعتبار بكونها نزلت في مكة. نعم. قال رحمه الله: ما هي السؤال الخامس والثلاثون: ما هي مميزات السورة المكية؟ نعم. الجواب: الآيات المكية في الغالب قصيرة، روعيت فيها الفواصل بخلاف المدني في الغالب، ومن ذلك أن المكي خال من الأحكام في الغالب، وإنما هو تسبيح وتمجيد لله ومواعظ وتزهيد في الدنيا وترغيب في تزكية النفس وأمر بالصبر على أذى المشركين وبيان لقبح الشرك ومحاربة للمشركين وضرب الأمثال في ذلك. ففي سورة العنكبوت قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وفي سورة النحل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وبيان الاستدلال بالمخلوقات على الخالق كقوله تعالى في سورة يونس: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وفي سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ومن ذلك قياس الشاهد على الغائب في الاستدلال على قدرة الله تعالى كما في آخر هذه الآيات قوله تعالى: وأحيينا به بلدة ميتا كذلك ميتا أخيرا الله إليك وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ومن ذلك ذكر الرسل السابقين وأممهم وما أصابها من العذاب بسبب تكذيبها الرسل. وليس في السور المكية أمر بالجهاد وما يتبعه من مسالمة ومهادنة وأسر وفدية وصلح وجزية، وليس فيها ذكر للهجرة ولا للقصاص والميراث أي بيان أي وليس فيها ذكر للهجرة ولا للقصاص والميراث أي بيان فرائضه ولا لإقامة الحدود. المؤلف هنا في هذا الدوام أطال وأسحب وأطنب، وهو أشبه ما يكون بذكر موضوعات السور المكية وموضوعات السور المدنية. قد توسع رحمه الله تعالى في ذكر موضوعات السور المكية بما يعني أن المدني بخلاف ذلك، فذكر ما يتعلق بداية أن السور المكية في الغالب تكون آياتها قصيرة، وهذا مشاهد في سورة النجم مثلا الرحمن وغيرها الآيات قصيرة، ومراده بالفواصل يعني آخر الآية، الفواصل مراد بها آخر الآية، فقوله تعالى الرحمن هذه آية ووقف على رأس آية، هي آية مستقلة في كلمة واحدة، الرحمن علم القرآن أيضا هذه فاصلة، وهكذا فهي كثيرة الفواصل هذا في الغالب. وإلا هناك بعض السور المكية يكون فيها طول الآيات لكن الغالب عليها هذه الطبيعة. كذلك ذكر ما يتعلق بأن السور المكية غالبها فيه الوعظ والتذكير والتخويف الجنة والتخويف من النار والتذكير بالجنة ونعيمها، وكذلك ما يتعلق بذكر أخبار الأنبياء وقصصهم والأقوام السابقين وضرب الأمثال وغيرها، ذلك ليس فيها أمر بالجهاد. هذا من الموضوعات المتعلقة بالسور المكية بخلاف المدنية، ففيها جاء ذكر الشرائع مثل ما يتعلق بالجهاد، يتعلق بالزكاة والصوم والحج وغيرها من الأحكام الشرعية. هذا هو الطابع العام لكل من السور المكية والمدنية. نعم. قال رحمه الله: الباب السادس: مميزات السور المدنية. العجيب أن المؤلف أنه ما ذكر الضابط، مع أنه مشهور ما ذكر الضابط بين المكي والمدني، وذكرناه قبل قليل، مع أنه مشهور لأن المؤلف ما ذكره لأنه اكتفى بالمميزات عن ذكر الضابط. نعم. الباب السادس مميزات الصور المدنية. السؤال 36 ما هي الصور المدنية؟ الجواب أما الصور المدنية فآياتها في الغالب طويلة قليلة الفواصل مملوءة بالأحكام والشرائع. ففي سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وفيها أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. وفي سورة التوبة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وفي سورة النساء إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. نعم المؤلف هنا ذكر مميزات السور المدنية وأسهب كما أسهب في السور المكية وأن الطابع العام على السور المدنية وفي بيان الشرائع والأحكام وتفصيلاتها وكذلك طول الآيات ولا ظاهر ومثل ببعض الآيات في سورة البقرة آيات الدين وهي أطول آية كتاب الله وكذلك الآيات المتعلقة بأحكام الربا في البقرة. وبمناسبة فإن سورة البقرة قالوا إن فيها ألف أمر وألف نهي وألف خبر فهذه السورة التي هي من السور المدنية فيها ألف أمر وألف نهي وألف خبر مما يدل على أنها اشتملت على الأحكام الشرعية. كذلك سورة النساء سورة آل عمران سورة المائدة هذه الصور الأربع صور مدنية والطابع العام عليها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من طول الآيات وأنها متعلقة أو منصبة ببيان الأحكام الشرعية. لكن سورة الأنعام سورة مكية وهي تختلف في الآيات مع أنها سورة مكية إلا أن آياتها في الغالب طويلة والغالب عليها بيان العقائد والتأكيد عليها وكذلك فيها بعض الأحكام الشرعية. فمراد المؤلف بهذا ما ذكر أنه هو الغالب على المكي أن يكون فيما ذكره من مميزات وموضوعات والمدني فيما يتعلق بالأحكام والشرائع ونحو ذلك ولا يعني هذا خلو السور المدنية من شيء مما في المكية. قد يأتي بعض السور المدنية ذكر الجنة وذكر النار والترغيب والوعظ أو الأكل قد يأتي بعض السور المكية شيء من الأحكام وهي قليلة فالمراد أن هذا هو الغالب على هذه وهذه. نعم قال رحمه الله السؤال 37 هل يختلف أسلوب الصور المكية والصور المدنية من حيث البلاغة والإعجاز؟ الجواب زعل بعض الأوروبيين الذين ينظرون إلى القرآن بعينين إحداهما أوهمها الجهل باللغة العربية وأساليبها وبلاغتها، والأخرى أعماها التعصب الديني والسياسي والجنسي. زعم أن آيات السور المكية في غاية البلاغة والجمال، وأما آيات السور المدنية فهي ناقضة البلاغة، وحاول أن يعلل ذلك حسب عقيدته الفاسدة بأن النبي كان في مكة راقي البال صافي القريحة غير مشغول بالحروب وتدبير شؤون الدولة، أما في المدينة فإن اشتغاله بأعباء تدبير الدولة جعل إنشاءه ناقصا في البلاغة، فهذا من هذيان السخيف. رحمه الله، ما أحسن بيانه في هذا، قد أشفى وكفى فعلا. يعني مرد هذه الشبهة الساخطة السخيفة التي عبر عنها المؤلف بأنه هذيان، مردها إلى أمرين وأولاهما وأولهما وأعظمهما الجهل باللغة العربية، والمصيبة أن يتكلم في اللغة من هو جاهل بها، فلا يفرق بين سورة وسورة وبين أسلوب وأسلوب. لذلك هم يحاولون التشكيل في القرآن بطريقة، فهذه الطريقة طريقة سخيفة ممقوتة مردودة، والمؤلف قد كفى في هذا وبين، وأن من أسباب ذلك الجهل، وهذا واضح. الشخص إذا جهل شيئا عاده، فهم جهال باللغة العربية لذلك عادوها وسقطوا في فخ جهلهم وهم لا يشعرون. وكذلك التعصب المخيف، هذا أيضا الأسباب، لأن الإنسان إذا كان عنده تعصب فإنه يبحث عن أي شيء يلبس به على الناس ويحاول التشكيك في كتاب الله جل وعلا، وإلا فإن الناظر العالم باللغة وأساليبها وبلاغتها وجدالتها يدرك أن في السور المدنية من البلاغة والبيان ما لا يخطر على بال، لكن الشأن ليس في وجودها أو عدمه، وإنما الشأن في من يستطيع استخراج هذا الإعجاز وهذا البيان وهذه البلاغة. ولولا طول لولا مخاوف التطويل لضربت أمثلة من السور المدنية الدالة على البلاغة في هذا، وأكفي بمثال واحد في بيان بلاغة القرآن في السور المدنية، والبلاغة والإعجاز كثير، لكن من باب ضرب المثال. كذلك ارتباط الآيات واتساقها و الوحدة الموضوعية للسورة الواحدة مما يعجب لها الإنسان، ارتباط عجيب مع اختلاف أوقات النزول. مثلا سورة البقرة مثلا التي تبلغ آياتها في العد الكوفي 286 آية، مع ذلك تجد الترابط بين أول السورة وآخرها. في أول السورة ذكر الله جل وعلا صفات المؤمنين، ثم عقبها في شيء من صفات الكافرين ثم المنافقين. في وسط السورة ذكر الله جل وعلا ما يتعلق بصفات المؤمنين، وذكر أركان الإيمان الخمسة في قوله جل وعلا: البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة وكتاب النبيين إلى آخر الآية. ثم في خاتمة السورة رد آخر السورة على أولها، وذكر ما بدأ به السورة في قوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إلى ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآية. فانظر إلى هذه البلاغة والإعجاز والبراعة والتناسب والتناسق بين الآيات. في قوله جل وعلا سورة البقرة في ذكر ما يتعلق بالسؤال عن المحيط في قول الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هنا قال حتى يطهرن، ثم جاء بعده فقال: فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فرقا بين قول جل وعلا حتى يطهرن بين قول فإذا طهرن. هنا قوله حتى يطهر يعني حتى ينقطع دم الحيض عنهن، وأما قوله فإذا طهرن بمعنى إذا اغتسلن. فانظر إلى البلاغة والبيان في هذه الآية. كذلك بعدها بآية قال جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. هذا الكلام كله متعلق باستمتاع الزوج بامرأته بما شاء من غير أن يأتيها في المحل الذي حرمه الله جل وعلا. قال أنا شئتم ثم أعقب ذلك بقوله وقدموا لأنفسكم. وهذا الأمر من الله جل وعلا فيه بلاغة عجيبة وفيه إعجاز لمن تأمله. فإن الله تعالى حين ذكر أن المرأة حرث الذي يحرث يطلب نتيجة لحرثه وهو النبات فهي حرث يحرث به حتى يحصل بإذن الله له الولد. فقال وقدموا لأنفسكم كما أنك تقدم لنفسك ما يكون نافعا لك في الدنيا من ولد يقوم بمصالحك بإذن الله جل وعلا كذلك إشارة بديعة إلى التقديم للنفس بما هو أسمى وأرقى وأهم وأعظم وهو اليوم القيامة. قال وقدموا لأنفسكم ثم قال واتقوا الله. فيتقي الله المرء فيما يأتي وما يذر مع أن هذا مما أباحه الله للزوج مع امرأته إلا أنه يجب عليه أن يتقي الله في هذا الأمر في هذه المرأة. ثم قال واعلموا أنكم ملاقوه. فانظر الانتقال العجيب انتقل من هذه المتعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة انتقل من هذه المتعة فقال واعلموا أنكم ملاقوه. بمعنى في هذا إشارة بديعة في هذه الآية إلى أن المرأة وإن استمتع بامرأته وهي من متاع الدنيا ومن الزينة التي أباحها الله جل وعلا وحببها عليه الرسول إلا أنه لا ينبغي الانشغال بهذه النعمة أو بهذه المتعة والاستمتاع بها عن الآخرة. فقال واعلموا أنكم ملاقوه. ومن أيقن وعلم أنه ملاق الله جل وعلا استعد للقاء الله جل وعلا ولم يشغله متع الدنيا عن ذلك. ثم ختم الآية بتبشير وفتح باب للمؤمنين بقول وبشر المؤمنين. فانظر إلى هذه الآية على قلة حروفها وكلماتها وخصائصها ما فيها من البلاغة وغيرها كثير. لغرست الأمثلة لطال بها المقام لكن هذا الرجل أو هؤلاء المشركون الأوروبيون كما ذكر المؤلف قد كفانا في الرد عليهم ببيان السبب الذي جعلهم يلبسون بهذه الشبهة جهل مطلق باللغة وأساليبها وتعصب مقيت على الإسلام وأهله. وإذا كان كذلك فلا تعجب والله المستعان. نعم. قال رحمه الله السؤال 38 ما هو التعليل الصحيح لاختلاف أسلوب المكي وأسلوب المدني؟ الجواب من المعلوم عند علماء البلاغة أن هناك مواضيع يحسن فيها السجع والتأنق في الألفاظ كالمقامات والخطب وهناك مواضيع يحسن فيها الترسل كإنشاء القوانين وفصل الخصومات وذكر الواجبات ففي هذه المواضيع وأمثالها لا يحسن أسلوب الخطب بل ينبغي توفر السهولة والوضوح. ونحن نرى كتاب الرسائل عند الملوك والوزراء يسلكون مثل ذلك إذا كانوا حذاقا قد أوتوا شيئا من البيان وفصل الخطاب. هذا جميل غاية الجمال والروعة جامع جدا مبيعة من المؤلف في التمييز بين صور المكية والمدنية وأن الاختلاف فيها يرجع إلى اختلاف المناسبة واختلاف المخاطب بحسب المخاطب تكون الآيات وطريقة الكلمات طريقة الجمل والأساليب فهي كلها بليغة لكن بلاغة تختلف عن بلاغة وكلها في غاية البلاغة ولا يمكن أبدا ولا يقبل أن يقال إن بعض الأساليب دون بعض في بلاغة بل كل القرآن مكي ومدني في أقصى وأعلى وأرقى درجات البيان والبلاغة. ولكن ما ذكر المؤلف أن اختلاف الآيات في الإسهاب والأثناب أو الاختصار والإيجاز ترجع إلى الواقعة وسترجع إلى المخاطبين وإلى غير ذلك، وكذلك ترجع إلى الموضوعات، لأن بعض الموضوعات تطلب بيانا واسترسالا وتفصيلا وإسهابا وإتماما بخلاف غيرها، كما ذكر من يتعلق بالمقامات ونحوها. وإن كان لا المؤلف لا يريد أن القرآن أتى على طريقة المقامات، وإنما أراد التمثيل والتخريف، وإلا فإن القرآن فوق ذلك بكثير. وإنما المقصود المؤلف بهذا أن يبين أن الاختلاف في الأساليب راجع إلى هذه الأمور التي ذكرها رحمه الله تعالى. وإذا جاء الأمر من أهل الاختصاص فإنك ترى الإبداع والبيان، أما إذا جاء من الجحال أو من لا يحسن هذا الفن فإنه يأتي بالخط والهذيان، ولا الله المستعان. نعم. قال رحمه الله: الباب السابع جمع القرآن. لعل يكفي شيخ. طيب شيخنا كما ترى. في برحمة. جزاك الله خير. آمين. حياكم الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. شكر الله فيكم. ونستأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكر بعض أهل العلم أن البكي ما أنزله الله على رسوله قبل وصوله إلى المدينة، فهل يصح هذا الضابط؟ قلت لك الضابط الصحيح الذي ذكرته هو الذي عليه اتفاق أهل التفسير وأهل العلم، وهو أن ما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني. هذا الضابط يزيل الإشكال، أما ما ذكرته في محل إشكال. هذا الضابط متفق ومتفق بإذن الله تعالى، ويدخل في المسجد المدني ما لم يكن في مكة والمدينة. نعم شيخنا أحسن الله إليكم. هل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من القرآن أثناء هجرته؟ والله لا أذكر أنه جاء وحي في طريقه في آيات، لا أذكر. لكن لو قدر أنه نزل عليه، مراد السائل يعني أن هذا بما يضبط مراده، لا شك أن هذا يلحق المدني لأنه انتقل، ولما فارق مكة أصبح مهاجرا. فالهجرة هي الضابط، فإذا قلنا أن الضابط الهجرة مجرد تركه لمكة، لو أن قدر أنه في حين سفر ذلك الهجرة نزل عليه الوحي بآيات، فإنها تلحق بالعهد أو بالصور والآيات المدنية، والله أعلم. لكن لا أذكر حاليا هل أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم آيات وهو في طريقه إلى المدينة الهجرة، لا أذكر والله. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يصح أن يقال أن هذه الآية أبلغ من الآية الأخرى في القرآن؟ لا يصح، إلا إن كان قصده ليس قصده أن أفعل التفضيل على بابه، لأن في اللغة إذا قلت أفعل باب التفضيل فلك في هذا مرادين: إما أن تريد به المفاضلة، وأن أفعل التفضيل على بابي هنا لا يصح أبدا، لا يقبل أن يقول آية أبلغ من آية. أما إذا كان مراد أن أفعل التفضيل لف على بابي، وأن المقصود بيان بلاغة هذه الآية دون رفعها على الآية الأخرى، هذا سائر بحسب قصد المتكلم، وإلا فإن القرآن كله بليغ. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم من عاد شيئا من أساليب القرآن؟ من إيش؟ ما حكم من عاد شيئا من أساليب القرآن؟ كيف يعادي؟ عابه يعني كيف يعادي؟ عفوا شيخنا، كيف المعادة يعني قصد أن علي يكره هذا الأسلوب؟ لا ولا يحبه؟ عابه من العيب شيخنا. عيب فانت هنا مصنفها. لا شك أنه لا ينبغي، إذا كان القرآن جاء من الأسلوب فلا يعيب لأنه أسلوب بديع والقرآن جاء به. فكلام الله جل وعلا كلام في غاية البلاغة والبيان، فلا يجوز أبدا عيب إلا إن كان قصده في أصل الأسلوب العرب، إن يعيب أسلوب العرب، لكنه إذا القرآن جاء به فقد أيده، وإذا كان قد أيده أنه أسلوب بديع واستعمله ربنا جل وعلا في كتابه فإنه لا يليق أبدا ولا يجوز ولا يصح للمؤمن أن يعيب أسلوبا من أساليب القرآن الكريم، لأن عيب هذا الأسلوب يرجع بالعيب على من تكلم به سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن ربنا جل وعلا لا يختار من الأساليب إلا أحسنها وأبدعها سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لماذا التسمية بالسلفية وهو اسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة؟ سؤال جميل جدا، سؤال جميل وبديع مهم. يشك أن الناس في أول الإسلام كانوا يسمون المسلمين، والله تعالى قال: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حديث عنه صلى الله عليه وسلم: أدعوا بدعوى الله المسلمون، أو كما قال. لكن هذا في أول الإسلام، لم يكن قد دخل في الإسلام من أهل البدع والفرق الضالة، لكن بعد ذلك ظهرت البدع والفرق كالقدرية والجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرها، فكان أهل السنة أو أهل الإسلام يحتاجون إلى التمييز أنفسهم عن غيرهم، لذلك سموا أنفسهم أهل السنة والجماعة، مع أن أهل السنة والجماعة ليس من التسمية الواردة في الكتاب والسنة، لكنهم أخذوا هذه التسمية من السنة، لأن أهل السنة أنهم متمسكون بالسنة، والجماعة لأنهم اجتمعوا على الكتاب والسنة، فاصطلع ذلك السلف من قبيل. وأما التسمية بالسلفية فهي النسبة، أن من تمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو منتسب إلى السلف، والسلف هم الماضون على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يلبس على بعض بأن السلف فيه مصطلح والطائح، يقول السلف في اللغة يعني من مضى، لكن الإطلاق عند الناس باقيلة السلف معروف أنه السلف الصالح، فلا ينبغي التلبيس على الناس. ظهرت بعض الأكاديميين، بعض الدكاترة الذين شركوا بالدعوة السلفية الصحيحة وشركوا بهذه التسمية، وهم منتمون إلى جماعات من الجماعات البدعية، لذلك حاول التلبيس والتشكيك بأن السلف يطلق على الصالح والطالح. نقول: لا، غلب استحال السلف على الصحابة والتابعين، يعني القرون المفضلة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل القرون، ثم جاء الكلام عن العلماء كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا عيب على من انتسب إلى مذهب السلف وتسمى به، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فلا أرى في ذلك إشكال، مع أنني بالنسبة لي أنا أتحفظ من جهة أن بعض الناس قد يقول من باب التزكية، فإن كان مراد المتكلم أو المنتسب للسلفية أو السلف مراده التمييز فلا بأس، أما إن كان مراده التزكية فإنني لا أرى ذلك، بقول الله جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم، فإن كان المراد انتسابا فلا بأس، أما إن كان المراد تزكية. وهذا الكلام ذكرته مؤخرا هو رأي شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم تقدم بعض الإخوة الحاملين لكتاب الله أو لما تيسر منه للإمامة وعدم ترك الفرصة لأهل البدع لاحتكار المساجد ونشر بدعهم، إلا أنهم قد يتعرضون لبعض المضايقات وقد تفرض عليهم بعض البدع؟ أعيش؟ بعض البدع. أين؟ مثل إيش بدع؟ يعني يشترط عليهم أحيانا إذا كان إمام مسجد أن يقرأ القرآن جماعة بنغمة واحدة، أو أن يذكر الله يعني ببعض الصيغ المفروضة عليهم غير الواردة في كتاب الله ولا في سنة رسوله، أو نحو هذا يعني من البدع التي تفرض عليهم. وهل لو أن يرفض؟ إذا فرض قد يفصل، إذا رفض قد يفصل. قد نعم، وهذا قد يفصل. أنا على كل أنا أرى أن الإخوة الذين على المنهج الصحيح أنهم إذا تمكنوا ويسر لهم أن يؤم الناس في الصلاة فإن باب الإمامة باب عظيم وينافس به، لأن الإمامة في الدين من أجل الأمور خاصة في الصلاة، لأنه يصلي بالناس ويدعوهم إلى الله ويبين لهم أحكام دينهم، فشك أنه يزاحم به المخالفين لأهل السنة ويصبر على الأذى الذي يأتيه. وأما البدع التي تفرض عليه فإنه يحاول، لا أقول يرد، ويحاول بطريقة أخرى بعدم الإتيان بها، فله بذلك بعض الأسئلة والحيل التي يمكن أن يأخذ من هذه البدعة أو تلك. لكن الأصل في هذا أنا أرى أن إخواننا عليهم إذا كانوا أهل كفاية وقراء القرآن وعلى علم فإن لهم أن ينافسوا هؤلاء ويزاحموكم على هذا الأمر حتى ينفع الله بهم، فإن الإمامة في الدين قد جاءت فيها الأحاديث الدالة على فضلها، ويكفي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اختارها على غيرها وقام بالإمامة صلى الله عليه وسلم، وكان لذلك الأثر البالغ، والله أعلم. تمت الأسئلة ولله الحمد. الحمد لله، جزاك الله خير وبارك فيكم. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.